يعني بلا مأوى، اللي في الشوارع واللي في البلاد التي خربت، واللي عايشين في خيام مأواهم خيمة، اللي ناس عايشة مع بعضها بقى في بيوت، عائلات على بعضها، رجال على نساء على أطفال، في خيمة واحدة ولا في خيمتين. كل دي أحاديث صحيحة. فكان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفس فيهما. النفخ بلا ريق، نفخ لطيف بلا ريق، أو بريق خفيف جدا كده، هو جمع كفيه ثم نفث فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، حيث رواه البخاري. مش دي السنة؟ السنة ان يقرأ قل هو الله أحد والفلق والناس ويمسح، وبعدين يقرأهم تاني ويمسح، ويقرأهم تالت ويمسح. تجديد إيماني رائع من واظب على ذلك، ولكن الشياطين لا تترك الناس. يعني إن عندهم أرق يعملوا الحاجات دي، الشيطان هيخليه ينام بسرعة. نسأل الله العافية. النفس هو يعني يحتمل انه يعني هذا النفخ لكي يكون النفس الذي يخرج اثناء القراءة بعد ذلك مختلطا بهذا النفخ او الهواء الذي مع نفثه اولا، النفخ الخفيف يعني هذا من باب الرقية او مثل الرقية تماما. وامر ان يقول المضطجع باسمك ربي وضعت جنبي فبك ارفعه، ان امسكت نفسي وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. شيخ النفس قبل القراءة ظاهر الحديث، ومحتمل أن يكون الترتيب ظاهر الحديث أن النفس قبل القراءة، ويحتمل أن يكون الترتيب جهة المعنى يعني يكون النفس يمكن أن يكون بعد القراءة على ما فعله الراقي بالفاتحة، يقرأ ويجمع بذاقه. وقال لفاطمة سبحي الله 33 واحمديه 33 وكبريه 34. أحيانا هذا ورد مع ذكر الله 10 عقب الصلوات، ورد مستقلا، وفي هذا قد يكون فيه تعويض لما قد يفوت الإنسان من ختام الصلوات. قال وأوصى بقراءة الدعاء المتقدم ذكره اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، كما أوصى بقراءة آية الكرسي، وأخبر أن من يقرأها لا يزال عليه من الله حافظ. وقال البراء إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، قال للبراء إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقيك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. مش عارف أنا سايبنا هنا ولا عندكم نسخة موجودة فيها؟ ها؟ وجهت وجهي إليك وجهت مش كده؟ أصل هذا الحديث ده خصوصا مأمور إن الواحد يقوله إيه؟ كلمة. قال له أنا برسولك، فقال له قل، قال لا ونبيك الذي أرسلت وألجأت ظهري إليك أسلمت نفسي إليك، يعني كمال الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى الكوني والشرعي.

في انقطاع، ولكن هذا مما يصح أن يقال فيه من فضائل الأعمال، والضعف يسير أنه انقطاع فقط في شعراوي كذاب ولا حاجة، وكل المعاني دي ثبت في الكتاب والسنة، توسلات بالأسماء الحسنى وارد مثلها، دي بقى اللي هو يتساهل في مثلها. ضعف قريب يعني إن هو الحديث في فضائل الأعمال وله شواهد معاني، والضعف يسير، الضعف ليس شديد. وروى الطبراني وابن السني عن البراء بن عازب أن رجلا اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قل سبحان الملك، سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح. وحشة، يعني بيشعر بالوحشة والفزع والقلق، حاسس ان هو كأنه الواحد دايما في كل حتة. قل سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح، جللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت. فقالها الرجل فأذهب الله عنه العرش. أيضا في إسناده مقال ما يقوله ويفعله من رأى في منامه ما يكره، عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق على يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ده دليل على ان يقولهم على الجنب اليمين في الاول، بعد كده ممكن ايه يتقلب. وعن النبي سعيد الخدري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا راى احدكم الرؤيا يحبها فانما هي من الله، من الله خلقا وايجادا وتيسيرا لاسبابها، فليحمد الله عليها وليحدث بما راى، واذا راى غير ذلك مما يكره فانما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لاحد فانها لا تضره. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ادب رفيع ينبغي ان يحافظ عليه الانسان. واذا ابلغك احد ما يكره وعلمت او فهمت منها معنى مكروها فلا تؤولها، لا ينبغي هو ان يحدث، خصوصا اذا كان قد قام كارها لها وقلقا منها، ثم اذا اخبرك انت بها ووقع في نفسك معنى مكروها فلا تؤولها، لان الحديث الحسن الرؤيا على رجل طائر، فاذا اولت وقعت، تشبيه له بانها كانها محطوطه على رجل الطائر، الطائر بها، يعني سهل قوي ايه تقع، فاذا وقع اولت وقعت حدثت. دليل ان قد يسبب اسباب تقدر بها مقادير، من ضمن ذلك ان يؤول احد الرؤيا تاويلا سيئا. تبقى عقوبة انه حكاها الواحد جاهل، والجاهل ده جاهل كمان، وايه واولها حتى هو مش فاهم وانا غلط، ممكن ربنا يقدر بسبب ذلك تكون الرؤية محتملة للتأويل، لكن لا تقص الرؤية الا على ناصح. ففي التأويل، وطبعا الكتاب المنسوب لابن سيرين معظمه مش بتاع ابن سيرين، كان ابن سيرين مشهور بذلك. ليس هناك كتاب ثبت في كل الرؤى او في تأويل الرؤى كقواعد، فضلا بقى عن مجموعة الدجالين. طبعا كتاب غاية السقيا بتاع الشيخ احمد فريد كتاب طيب، الذكر عند لبس الثوب.